ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. صحح عقيدتك، صحح عقيدتك. أصل إيه؟ عدم تكفير الكافر ده كفر. ما تقولش لكم دينكم ولي دينهم. جماعة بيقول لا إله إلا الله وإحنا نقول لا إله إلا الله، إحنا لا. صحح عقيدتك، صحح مفاهيمك. لازم لكل من يقول لا إله إلا الله أن يقول إيه؟ محمد رسول الله. لو قال لا إله إلا الله وكان صادقا مخلصا من قلبه وما قالش محمد رسول الله فهو خالد مخلد في النار. إيه؟ لا يا محمد، الشيعي ده، الشيعة يا إخوان، الشيعة لا نقول بكفر الشيعة، ما يصحش نقول الشيعة كفار، لا كده غلط. شيعة فرقة من الفرق الضالة، وفرق الضلال، فرق الضلال منهم الكافر ومنهم الايه؟ المسلم. فأنا ما اقدرش اطلق الايه؟ الحكم كده يقول الشيعة كفار، وإن كان منهم من كفر. يعني مثلا من يعتقد أن عائشة غير مبرأة، يبقى إيه ده؟ كافر. وإن قال لا إله إلا محمد رسول الله كفر بالقرآن. ربنا يقول أولئك مبرؤون ويقولون لا هي مش مبرأة، يبقى ده كافر. ولكن من هو ده بقى اللي بيقول كده؟ فأنا ما اقدرش أقول الشيعة كفار، لكن أقول إيه؟ من قال أن عائشة ليست بريئة فهو كافر. من قال أن القرآن محرف فهو إيه؟ فهو كافر. من قال أن أهل السنة حذفوا من القرآن الصورة اللي فيها ولاية علي، إيه؟ يبقى كافر. من قال كذا يبقى كافر، لكن ما اقدرش أقول الشيعة كفار. وهذا من إنصاف أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من إنصافها أنها لم تقل على فرقة من 72 هم كفار. حتى الخوارج الذين كفروا مسلمين، أهل السنة ما قالوش الخوارج إيه؟ كفار. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.